ماشي ماشي. فداخل طبعا بعطيه شرط عالي جدا. طبعا دخلت ببص كده لقيت خيمه يمين وخيمه شمال ببص كده لقيت واحد ضخم جدا موجود. انا قلت اكيد دول بتوع السيرك واقف في خيمه كده. انا قلت دول السيرك وجايين يعملوا شو هناك. طبعا ببص الناحيه الثانيه دي بقى اللي انا عندي الشكل هو خلاص كان واحد بس شبه بعض وصحابي رحت جاري على جوه قلت له ايه اللي واقفين بره دول؟ قال لي دول جايجانتك وبيجوا يتعدوا عندنا. تخيل هم عندهم ويكنس يعني بيموتوا بدري كمان ما بيكملوش اسمه جايجانتك. هذا ضخم بقول لك عمري دانتو ستار بول كلاكو ميجري اكرو ميجري اللي بتشوفه الافلام راسه بوكس لايت خلاص وعنده بروجناتيزم طبل اللي عنده ضبط كبير كده وطويل وبتاع اهو ده اسمه الاكرو. بقى تفتكروا في حاله النهارده في تويتر تشوف هل حالتي جايجانتك ولا اكرو؟ اكرو ليه؟ دي تقدر فور افيزا يعني دي ما ينفعش جايجانتك دانتا يبقى بيفور دانتا. تعالوا على البرولاكتين هنقول بلاك ايه دي تي اتش اما يجي مكتوب الاطفال كوشينج. ايه كوشينج سندروم ده بتاع الكورتيزون؟ بيقول لك لما يزيد الكورتيزون يعمل وشها ولا القمر مون لايك فيس. وانا هقول لكم الاطفال بطلوا هم خلاص. بص الحاجات اللي انا هقولها دي مش عايزه تبان. اول حاجه وشها ولا القمر مون لايك فيس. هتلاقي عندها اوبيت شكلها غريب كده شايفين الاوبيت دي بيسموها سامبوكسا شيء عارفين الكاروب في الكوتشينا هي. بس طبعا مش هتقول لها كده هتقول ايه اجمل ساتي ترانكل اوبيزيتي يعني تلاقيها ايه فوق الفراع تحت بقى النص مليانه اسمها ساتي ترانكل يعني ترانك بس في اوبيزيتي سلام دنك. انتوا بتقولوا هو الكورتيزون كان بيعمل ايه في السوبر ووتر؟ بيعمل تنشن يعني هيعمل لها هايبر ايه؟ تنشن. طيب لها السكر سكر عندها ليه؟ دايبيتس. احنا قلنا انتي انسولين مركز النهارده قلنا انتي انسولين يعني الجلوكوز ايه يكبر براحته لان الانسولين مش هشتغل عليه يبقى عندها السكر في الثانية. اخر حاجه ما تنساش الشعر ده يبقى هير شوتر ليه؟ بيطلع اندروجين ما لقيتش بيطلع اندروجين برضه. يبقى احنا عندنا اتقال لك كوشنج كفايه المعلومات اللي انا رسمها لك. هتقول له مون لايت فيس فاتي ترانكل ويتي هايبر تنشن دايبيتس وما تنساش هير شوتر. تعالوا بقى للتي اس اتش كل هرمون مش عارف ثايرويد توكسيكوزيس. انتوا اللي بتقولوا لي الثايروتوكسيكوزيس عكس اللي قلناه من شويه قبل دي عكسها نيرفس او انكزايتي قالوه على طول. بريدي كارديا هتبقى تك كارديا تفصيل كولد انتولرنت هيبقى هوت انتولرنت كونستيبيشن دايري يبقى تعكس اللي احنا خدناها من شويه في الهايبوثايرويدز. سؤال للي عايز يجاوب هو اتجاوب في حصه 7 و11 بس حصه 9 لا. ال اف اس اتش وال ال اتش زياده بس مش هيشتغلوا. حد يعرف ليه؟ يا هم عاليين ومهما نادوا مش هيشتغلوا ليه؟ وقعدت سبب قدامنا حد البرولاكتين انتي جونادوتروبين كده في ثلاثة أجواء هقابلهم ببعض خلاص. هنلاقي إن هو الأنتي جونادوتروبين يعني طلع من البرولاكتين عادي ودولت عليه ولا كأنهم موجودين. إحنا قلنا فاكرين إن الرضع بيطلع إيه؟ برولاكتين وهو أنتي جونادوتروبين يعني عمرهم ما هيشتغلوا طول ما ده إيه؟ عادي والتيومر دي بتيجي مع بعض. يبقى البرولاكتين لما يزيد بينهبت الأكشن أوف إف إس إتش ولا إتش. تعالوا بقى هيعمل إيه البرولاكتين؟ هيعمل أمينوريز يعني يقطع الدورة أهو أنتي جونادوتروبين. والحاجة الثانية جلاكتوريال هناخدها الحصه الثالثه. ايه الجلاكتوريال؟ جلاكتوريال يعني يقول لك ابنورمال ميلك سكريشن لبن بينزل في وقت مش وقت يعني واحده بترضع ده نورمال بتاع الولاده لا ده في وقت واحده ممكن فيرجن راجل وعنده جلاكتوريال ليه؟ عشان مين ده؟ فلان. يبقى جلاكتوريال معناها ابنورمال ميلك سكريشن. ايه دول كلهم بقى؟ مكتوب عندك رقم واحد باللاتيني هنا دولت اندوكراينال مانيفستيشن. ولا حد سالك مين هم الاندوكراين مانيفستيشن؟ قولوا بقى على طول اكروميجالي ها كوشينج ثايروكسكوزيس امينوريا جلاكتوريا. اذا دخل بقى في التفاصيل اعرف اتكلم. قول لي الاكروميجالي ليه؟ جروث هرمون. قول لي مش عارف ابتدي بقى ترجع للاول. بس هم اللي بيكتبوا مين؟ العناوين اكروميجالي اندوكراين مانيفستيشن. يبقى رقم واحد ديت اندوكراين مانيفستيشن. اثنين نيورولوجيكال مانيفستيشن اللي مركز قلت لكم احط ايدي على راسي الحتتين دول فاكرين؟ هنا اما اوصلهم في النص الاقي مين؟ السلم. يوم ما تكبر تسمع هنا ولا لا؟ يعني تيجي تقول لك عندها أي نوع من الصداع باي فيمورابيتس هتبقى له بس يبقى اللي عندها باي فيمورابيتس فالجلد اللي يكون عندها ميتال تيوب يبقى باي فيمورال هيدك ويا جماعه مش ده بس اللي بيعمل باي فيمورال هيدك خلاص في سانيتايتس يعمل باي فيمورال هيدك دول هيتدمروا خلاص انا بقول باي فيمورال هيدك مع بقى الحين عارفين انت خدت في الرابط حاجه اسمها اوبتيك كيازما ده نيزل فايبرز في تمبرال فايبرز السله في النص يعني ضرر اثنين النيزل تسمع بره ايه تمبرال فالعيال يكون عندها ده كان بيرسمها لكم السنه اللي فاتت طول السنه اهي كده باي تمبرال هيمي انوبيا باي ادي الرومر هيمي انوبيا يبقى انت عندك حاجتين باي تمبرال هيدك وباي تمبرال هيمي انوبيا يعني ما بتشوفش لا ترى الناحيات ولا ترى ليه انا ضربت جوه مين ها فين اللي هي نيزل اللي هي الاوبتيك كارد هات مش فاهمه الدراما بقى خلاص يبقى دول الاثنين باي تي بلس سبيس اوكيوباينج ليجن بيزود الانتر كرينيال تنشن قالوا لكم في الاطفال بيعرفوا ازاي الانتر كرينيال تنشن ده ايوه عشان بالجينج اللي يصير في ده ما تكتبش ده مش طفل انت بتكتبها بقول لك كل اطفال بقول لك بقارن يعني ها سيدي انت كتب البالجي يعني كيف انت مصيبه ده مقفوله خلاص بالجي ده في الاطفال ده ايه كمان في بومبتنج كده اسمه ايه اهو ده انا عايزه بروجكتايل بومب يعني ايه بروجكتايل نوت كريتيد باي نوت ده كلام مهم ده اطفال خلاص يعني ايه نوت كريتيد يعني بيجي قبل ما يرجع حرجع طبعا الكلام ده لا طلع ان هو بيبقى عامل النافوره بروجكتايل افهمه خلاص ده اطفال احنا بنتكلم هنا بروجكتايل ايه لما يلاقي واحد بيرجع لقدام قوي كده وبدون مقدمات مره واحده قاعد مركز روح عامل كده لقدام ده عنده ايه تركيز تنشن عادي اسمه بروجكتايل سيبكوا بقى نوت بيسيب جنب بكرهها دي خلاص الحاجه اللي بعديها هيدك الفيلم مش هيقول هيدك طبعا بلورنج اوف فيجن مش هقول لك علم تغيير ده لسه صغير بتكلم على الاطفال اللي بيت الكلام ده طبعا بروجكتايل بودي هيدك وبلورنج اوف فيجن دي كلينيكال بيكتشر قبل ما امسح ايه اهم انفستيجيشن قلتها سي تي سكان ومرارة لو كنت عايز تفرق بينه وبين الامتي سيلا سي تي سكان ومرارة تريتمنت علاجها ايه كونزرفاتيف ولا سيرفيكال في نفس الصفحه اي حته بكلمه في اي حته هيقول لي دي بالذات مش لاقيها مكان تريتمنت فكر كونزرفاتيف ولا سيرفيكال اشيلها ولا تبقى على فكره اشيلها لا ليه لانها بناين ما بتقلبش مالجنت خالص يبقى انا هعمل كونزرفاتيف مالجنت ادي علاج يعني فلاكت لاكي انتي فلاكت لغايه ما ناخد الفتره الجايه طيب انا عملت كونزرفاتيف امتى اشيل سيرفيكال ريموفال تفتكر انت اضطر بقى تخرج شايل الفيتامين. هي حالتين. انت عايز تقول لك نظري يا دكتور نظري كل شويه بيسوء يعني ايه؟ الفيل بتاع الفيجن بيزيد يبقى ديتريوريشن اوف فيجن. شيل ده هتفقد النظر. الحاجه الثانيه فيلد ميديكال تريتمنت. قاعد تديها انتي فولات مفيش فايده انتي فولات يبقى فيلد ميديكال يبقى امتى تشيل حالتين؟ فيلد ميديكال تريتمنت وديتريوريشن اوف ده بالنسبه ليه البيتميتري تشوف طبعا الصفحه اللي بعديها حط فيها كلمه اللي هي الهايبوثلاميك وهنقف عندها بكره مفيش حاجه اساسيه على الدور المعين خلاص نعم لا انا ما بفكرش دول بتوع مين هم ال هايبوثلاميك امينو ري حتى فاجئهم الدكتور ابراهيم كان علوم هجيبها لكم في الامتحان الاول خلاص اول قال لهم كده هايبوثلاميك مهمه جدا مجاز فبصوا هايبوثلاميك امينو ري نشوف بقى ايه الهايبوثلاميك امينو ري احنا عارفين ان الجي ان ار اتش بيطلع في الستات ايه؟ فرد خلاص واحنا قلنا ده الفرد دي راحت هل يجي لها دوره؟ لا راحوا قالوا اول سبب هايبوثلاميك ديسفانكشن يعني البلسز راح يعني حد سألك يعني ايه كلمة البلسز البلسز وقت لأن حصل organic brain lesion وده مشتوب عندك. هقول لك ليش حصل organic brain lesion، احكي لكم قصة وتقول له رأيكم ايه. واحدة حصل لها حادثة ده organic brain lesion شباب، والاختلاف فاكشن بيزو في السر، دخلت المستشفى وطفل بيجي قالت ايه الحال دورة وقعت واحدة حتفوزة ما تعيش بقى جيبها دورة. واحدة جالها brain tumor، شوف شباب brain tumor وقعت ما تقطع من انجايتس اسباب كلها لوجيك ما تقطع خلاص يعني اورجانيك برين ليجن كفايه مثال بريشر بيت حط او ريسكر دراجز دراجز هناخدها الحته الجايه في الهايبر بلاستينيا اسباب تقطع الدواء يعني ادويه تاخد تنقطع الدواء هناخدها كل الاسباب دراجز اللي تقطع الدواء. اخر حاجه سندروم اللي عشرها بس ديسفانكشن دول ليه ما بيجيش تحليل يعني؟ اولا ديسفانكشن أول سبب مكتوب عندك psychological اللي هو بحرف البي psychological. حتى يعرف في الكومن سكوز الأمينورية احنا قلناها الكومن سكوز الأمينورية ايه؟ pregnancy صح؟ the second common cause الأمينورية ايه؟ اهو psychological أقول أمينورية مش physiological. فلو كنت هتقول لي pregnancy ومنيفوز أقول لك the common سكوز أمينورية كواجه عائل pregnancy. second common is psychological. واحدة قاعدة تمالي لها راح واحد جيت جنبها فات الكلام ده هتجوز البذور مقدمات فرحه ما بعدها فرحه. حصل ايه في الفرحه دي؟ وقف قالت انا عارفه كل ما اسمع خبر كويس تقطع. يبقى سايكولوجيكال اول سهم اكتب لي اوفر ستريس. بص ما تفرحش كتير وما تزعلش كتير رجاله وستات برضه الراجل مش دوره بقى لا الراجل حاجه ثانيه سبرماتو جينيس خلاص. اوفر ستريس ده غلط لا فرحه جامده خلاص ولا زعل جامد. نعم؟ بعد الاوفر ستريس حاجتين تانيين، حاجة اسمها انوريكسيا نيرفوزا. ده مش موجود في مصر عمرنا ما شفناه، اسمها انوريكسيا نيرفوزا. وواحدة تانية اسمها سودو، سودو يعني كاذب. سايسيز ايه سايس ده؟ سي واي سي واي اي اس اي اس اسمه سايس يعني حمل اسمه حمل كاذب اسمه كده سودو سايس. المشكله ان الاثنين دول سايكوزس. يعني ايه كلمه سايكوز؟ ايه الفرق بين سايكوزس ونيوروزس؟ سايكوزس يعني مجنونه بس بمعنى ثلاثي مجنون تقول لك انت فاهم فتروح الدكتور روح انت انا كويس مقتنع انها كويس هي مجنونه بس مين؟ امال الثانيه بقى نيوروزس تقول لك انا تعبانه نفسيا وعايز اروح للدكتور وتفرديها وتروحه يعني نيوروزس احلى. المشكله اللي دول ايه عندنا؟ سايكوز. شوف بقى اول واحده انوركس نيرفوزا ليه مش موجوده في مصر؟ ده في الناس اللي هم بتوع بره اللي هم بيقيسوا بالباوند في بيقول لك انا زدت نص باوند قللت مش بالكيلو زدت 10 كيلو خلاص كده يعني فاحنا عندنا بالكيلو يعني فراكشن من الكيلو. هناك بيخافوا على الصوت جدا وده ليه؟ روح اي مكان اي مكان في مصر روح شوف اوبن بوفيه اي اوبن بوفيه اه لو قدر الله والعياد وبتاع ويهلوا هم بقى اللي جايين كام تحت الولاده تلاقي بتاع كده كوبايه فاضيه خلاص وقاعدين بقى يمثلوا انه بيحصل. عندنا انوريكسيا نيرفوزا مش موجود عندنا موجود بره. بيجي في انهي عمر؟ ميدل ايج. اشمعنى ميدل ايج ده؟ ميدل ايج بتتفرج على نفسها في البلد كتير فريق كتير ممكن يعمل الموضوع ده لان اذا كانت صغيره خلاص بترمي ما تعرفش يعني ايه كبيره بترمي الملايين. مين الوحيده اللي قاعده على طول؟ ميدل ايج هيقول لك تتفرج على التخين ايوه بقى ايه في ايه يعني حاجه مرعبه ايه في الميدل ايج. ليه تيجي في الميدل ايج بقى؟ يقول لك ان الميدل ايج ده بتتفرج على التخين تبص على صح لا انا مليان لا انا رؤيه كده خلاص مش هياكل وطلع في مخها كده يعني سايكوز ما تقدرش تقنعها. طلع بيجي في انهي عياده؟ باليه دانسر امينوريا. طبعا في الشيت طبعا مش هتاخد شيت واحده عيانه باليه دانسر يعني مين اللي هتجيب باليه دانسر؟ فمش هو القصه بتقلك في الشيت مين الرياضه اللي ممكن يجيبها امينوريا تقول له باليه دانسر؟ اشمعنى بيلعبوا باليه؟ بتلعب باليه كل شويه المدرب يقول لك خس خس خس واتصرفت على المرايه خس صح انا مليان اخس. يبقى العيانه دي تلاقي عندها ديسترب بوني ايمج شايفه نفسها مليانه تيجي تقنعها يمين شمال نرفوزة تضربها خلاص. ايه بقى الكلينيكال بيكتشر بتاعي انا؟ ايه ان ايه ثلاث حروف حرف ايه الاولانيه؟ انوركسيا ممنوع الاكل ما تاكلش خالص امتناع وبالتالي تبقى الماشيشن قلنا السؤال ده قبل كده بفاكره الفرق دي جلد على العظم والكاشيكتا جلد على العظم وقلنا في فرق بين الاثنين دي جلد على العظم الماشيشن غير كاشيكتا الماشيشن البريست ويل ديفلوب يعني الطيران بس ويل ديفلوب امال الثانيه اتروفيك ليه بقى كاشيكتا ماليجنس يدمر الميتابوليزم بتاع الجسم انكلودينج بريست هيد اللي هو اخر سطور ممكن يفقد امال دي بتدوخ تقع تتدلع تروح المستشفى يدوها انترافينس فلويد يبقى دي ماشيشن ويل ديفلوب بريست كاشيكتا هناك في الماليجنس دي اتروفيك بريست طيب ايه اللي بعديها امينوري نبدأ مع قدر التفكير بوقف البص نيرفس بكلمها بس اقنعها ان شاء الله يكون حد عزيز عليك ممكن تقوم تقتله اذا قالها كوري بس يقول لك يعني ادخل هي ما فيهاش اصلا الانوركسيا حلها سهل انترا فينس ايه؟ فليمز سهل يعني هتقع في الارض نسيبها نوديها على المستشفى مع العلاج المحلي الامينوريا سهل اجيب لها الدوره اللي كانت عايزه اندكشن عادي لو شغل الاوفري كله خلاص يبقى اعمل اندكشن من بره طالما البلس واقفه امال النيرفس بقى محتاجه دكتور سايكويت ثيرابي بس الدكتور ده لازم يكون فيه مواصفات معينه بمعنى لان هي مش هتروح له الكفته ولا هو هيجدها لان هي عارفه انها مش مجنونه انتوا المجانين خلاص فالسايكو ثيرابي ده لازم يكون نوع موجود بره اسمه اوبن فنتيليشن سايكو ثيرابي يعني ايه اوبن فنتيليشن؟ هو الطلق ازاي؟ يعني اولا بيروح للراجل ده في عيادته ويقول له الحاله كده ويدوا له صورها كلها وكل حاجه بتحبها ولا ما بتحبهاش يعني بيعرف قصه حياتها بكده وبعدين هو بقى يجيب في عيادته خلاص يجيب في عيادته خالص وياخد شنطه وراه يعني هي راحه شرطي ياخد له اوضه جنبها خلاص هم قاعدين جنب بعض في الاوضتين يتقابلوا مع بعض يفطروا مع بعض مش عارف كلمه في كلمه حب مش عارف ايه كل تاكل خلاص فقد عيادته فقد عيانينه بعدين هنا في مصر مين اللي يتركت عشان عيانه؟ تهو خلاص تتشرب ما تاكلش ايه من اوبن بنتين فاكر كده ده موجود بره مش موجود عندنا ناس فاضيه خلاص ده بالنسبه لانوريكسا نيرفوس ايه الفرق بينها وبين بوليميا بي يو ال اي ام اي اي ده شكل بس ده ملوش علاقه بالامينوريا اسمه بوليميا في ناس كده البوليميا دي بقى بي يو ال اي ام اي اي بوليميا دي قصتها ايه تقول لك جعانه روح واحده ما تشتاق تاكل ايه عادي بس تروح حاطه الصباح بقى تروح مرجعه خلاص قلت لها كده كده او تجيب برجر مسهلات انزل خروع وعطات الحمام في نفسك كله خلاص المهم العيله ما بتكتبش حاجه تتصدم فيها خالص في ناس ماشيين ريجيم كده يعني تيجي تقول لك ايه انا اكل نفسي جيب ساك صوت وجاب صوت طبعا بعد ما خلصت اكل بعد ما خلصت روح حاطه الصباح وتراجع استمتعت بالصوت تقول لك ايه تفتكر البوليميا اكتر ولا الانوركسيا نيرفوزا؟ في ضغط ليه؟ عشان فيها الكترولايت امبالانس يبقى حد سالك بوليميا ده زي الاميره ديانا كان عندها بوليميا الكترولايت امبالانس طبعا دي اخطر بوليميا المجنونه الاخيره سودو سايتوس سودو كاذب ودي تقراها من الكتاب لا مش مهم انا هقولها يعني مش عارف بتكتب فيها حاجه قصه ايه سودو سايتوس دي؟ واحده نفسها بيبي قوي يعني تقول لك نفسي يبقى بيبي عندي زي خلاص شايفه بيبيهات رايحه جايه وهي عايزه الثانيه بقى مش طايقه دي يعني اول ما تسمع سيره ده عادي تمتحت عندها عيال كتير وجننا عين زياده هتمتحت في الخلاص فخد التفكير انا عايز احمر والثانيه مش عايز احمر انا عايز احمر ومش عايز احمر هيحصل ايه بالظبط؟ تقف دور قطعت حملت خلاص حملت بقى انا ما حملتش شويه شويه بقى كتر التفكير بيجيب حاجه اسمها صفات كولون سمعتوا عنه كل الناس عندها ارابيك اللي هو القولون العصبي يبتدي يعمل ايه بقى؟ القولون العصبي ده هو بيخليها تحس انها عايزه تراجع نوزيا ها الله حامله اهو خلاص مش لازم بقى نعمل استباحه شويه شويه كولايتس بتعمل ديستنشن جاز تلاقي بطنها بتكبر بسيط عادي لما تبقى بطنك منفوخه من اكلها تلاقي بطنك كبرت شويه تروح ماشيه في البيت بقى كده دول دول اكزاجريتد هي اتزودوا بقى حل شويه شويه الجاز بتتحرك الله ده البيبي بيتحرك ما جاز بيتحرك بطنك الله بيبي هو بيعمل اصوات اهو قال لي في بيبي خالص شويه شويه بقى مرض خطير عن الكولايتس ولاده الحر والبيض طبعا بتروح المستشفى الدكتور اللي انت تشوفها حط ايديها على بطنها مفيش حاجه خالص وعيني يقول لها طب اخر ضرر انت بترجعي يعمل سونار مش باين مش شايف وخلاص ضغط حمل حتى هو ما بيشوفش خلاص ضغط حمل مفيش هل يقدر يقول لها نهايته واحده بقى لها 9 اشهر حامل وانت بتقول لك معلش الصحه اللي كده ايه مجنونه يعني خلاص العيله دي بتتساب يعني ايه بتتساب سيب جيبها تاني وقول لها عليك شهر وتعالي لسه الولاده تقعد تاجل لغايه ما واحد يقع فيها يقول لها الحقيقه يضرب انا مش هقول الست دي علاجها ليه سايكو ايه ولازم تدور على مين المجنون اللي هياخد دي بقى خلاص يعني يروح يقابل دي اوريدي عيانه متجوزه مين اللي يقول له هيقول لها روح اخرج معاها وتقرب اهم حاجه تتعالج مالها تتعالج خليها زي ما هي سودو حامل تقعد 20 سنه حامل وشك سودو سايد كان في عيانه عندنا لا تنسى ست عجوزه وكان بتتابع الحمل 3 سنين يلا نعمل صغار بجنيه كل شهر شهرين تدفع وتمشي مطمنه على الفيديو طبعا مش شايفه حاجه جت مره اللي بهبل كان معاك في السوق فرحت قلت له يا ابني والنبي شوف البيبي انا قلقانه فقال لها بيبي مين يا ماما؟ بيبي حضرتك؟ اه طب ادي بقى خلاص شفت المباراه طبعا اتكلمنا الست دي قلت لها معلش ده نادي صغير انا عملت لها سونار وقتها قلت لها شوف بعد 20 سنه بس انا عملت لها ما يعني حامل 3 4 سنين مش هتكمل كمل خلاص يبقى سودو سيد سيبهم سيبهم يعني اخر واحده فيهم بقى برولونجيت ريجرس اكسرسايز اللي هي الحرف بي برولونجيت بيجر اللي بيلعبوا رياضه عنيفه برولونجيت بيجر اكسرسايز يعني اللي بتلعب الرياضه زي التنس كده خلاص اللي زي مارتينا نافراتيلوفا عندها بيوريت ليه بقى مش فاهم القرار دايما اي حد بيجي يلعب رياضه يقول له ايه اوعى تاكل فايت خلاص حتى يا ابني ما تاكلش فايت الفايت ده ايه في استروجين فطالما مش هتاكل فايت يبقى هي استروجين يبقى الدوره تقطع يبقى اول سبب نو فايت تقدر تلعب كل البروتينات فات لا حاجه ثانيه مسافر الاولمبياد خلاص وصل الفحم مسافر الاولمبياد التفكير يا رب يا رب يا رب يا رب وانا اتفضل بيحصل ليك اتفضل دور خالد الذهبي فرحه ما بعدها فرحه وقف الفرحه وهكذا بقى سافر من هنا لان ستريس اوف كومبيتيشن يوفوريا اوف وينينج وبس كل حياتها ايه امينوهات يبقى عندها ستريس اوف كومبيتيشن and euphoria of winning عشان كده بيسموها athletic amenorrhea بتاعت الرياضة athletic السؤال ليكم بقى عشان أكتب بيه ballet dancer أي نوع؟ عرفت أنا الجود and athletic خلاص لو حد سأل في الشيت ballet dancer amenorrhea أي نوع؟ حاجتين anorexia و athletic لأنه رياضة ballet dancer يبقى حاجتين anorexia للجودة و athletic amenorrhea في امتحان كان ضروري بره عايز تحله دلوقتي عايز تحله بعد ما تذاكر المهم لازم تحله هو موجود اسمه كان اوبي وقت كل اسبوع هنزل ورقه كده ليه بقى الاسئله دي مش موجوده في الكتب بس الاسئله دي مهمه فكرت انا بجيبها انت شخص بتحلها مش هنزلها في الكتاب هتحلها انا بطلعها لك وتاخدها سيادتك بتشوف الاجابه بتاعتها وتخليها عندك تجمع الورق كله هيطلع لك في الاخر على اخر السنه كتاب محترم زياده الكتاب ده هو جاب منه الماجستير وجاب يعني انا قلت ايه اجيب منه الاسئله اللي نعرف نحلها ايه اللي ما حلهاش دلوقتي؟ ما خدوش لسه. يحضر بعد كده ويجي يمتحن اسمه كانت رابري وان يعني شوف الامتحانات ايه اللي موجوده وامتحان وتسيبها وانا صححها لوحدك عمرك ما هتعرف تحلها. السؤال الثاني بكره ما فيش اساسي حتى اساسيا بس يوم الحد اللي بعد العيد لا تبع 11 ونص ل 1 اللي عندهم بس كوريكولم خلاص هم دول معلش كوريكولم او عندهم ما خدوش قبل كده الاجزاء دي بكره في 8 ونص لغايه الساعه 11 هتفيدوا الفرتيلتي اخر حصتين في الفرتيلتي العادي اخر حصتين في الفرتيلتي حصه الساعه 11 ونص هبتدي تاني حصه بكام ده غمري اللي عايزها تاني حصه بكام ده غمري الباقيين لا يعني اللي عنده 8 ونص و11 ونص 11 ونص كان غمري 8 ونص الفرتيلتي اخر حصتين اه يوم الحد ما تطلعوا على طول قطر طارق اول الشيء هذا تطلبه معي.